بابا وماما حبوني احلى حاجه في كوني، بابا وماما حبوني احلى حاجه في كوني. يا رب احفظ لي بابا وماما تسوين عيوني، يا رب احفظ لي بابا وماما تسوين عيوني. بابا يا اغلى انسان قلبي يمك والهان، بابا يا اغلى انسان قلبي يمك والهان. انت الحب بجوا القلب وشوفاك لروحي امان، انت الحب بجوا القلب وشوفاك لروحي امان. بابا وماما حبوني احلى حاجه في كوني، يا رب احفظ لي بابا وماما تسوين عيوني. يا بابا بعدك عذاب ان ابعدت القلب ذاب، يا بابا بعدك عذاب ان ابعدت القلب ذاب. ابكي لا رحت اصيح بابا لي طول الغياب، ابكي لا رحت اصيح بابا لي طول الغياب. بابا وماما حبوني احلى حاجه في كوني، يا رب احفظ لي بابا وماما تسوين عيوني. ماما ماما يا ماما اغلى كلمه يا ماما، ماما ماما يا ماما اغلى كلمه يا ماما. يا ربي يا اله الكون اسعدني بشافه ماما، يا ربي يا اله الكون اسعدني بشافه ماما. بابا وماما حبوني احلى حاجه في كوني، يا رب احفظ لي بابا وماما تسوين عيوني. ماما يا اغلى الاشواق القلب لشافك مشتاق، ماما يا اغلى الاشواق القلب لشافك مشتاق. ماما يا القلب الحنون بالرحمه قلبك دفاك، ماما يا القلب الحنون بالرحمه قلبك دفاك. بابا وماما حبوني احلى حاجه في كوني، يا رب احفظ لي بابا وماما تسوين عيوني. بابا وماما اغلى اثنين بابا عين وماما عين، بابا وماما اغلى اثنين بابا عين وماما عين. بابا حياتي وماما روحي، بابا وماما نور العين، بابا حياتي وماما روحي، بابا وماما نور العين. بابا وماما حبوني احلى حاجه في كوني، يا رب احفظ لي بابا وماما تسوين عيوني.